ثابتنا دينه أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية. بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 23 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فدكتور. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الإجارة في باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. نعم تفضل فضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب يبين فيه الإمام البخاري ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جواز استئجار الأجير، والأجير يترك عمله فيستثمر صاحب العمل مال الأجير في تنميته حتى يأتي فيأخذ ماله، أو لا يأتي فيصبح المال له شأن آخر مع من يعني استثمره، فممكن يتصدق به أو يفعل به ما يشاء، لكن هي بتبقى عنده أمانة يجوز إن هو يستثمرها حتى لا تخرب أو حتى لا يضيع عليه ماله. أورد حديثا بالسند المتصل عن عبد الله بن عمر قال: حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، قال أبو اليمان أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن دينار عن الزهري لمحمد بن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر اللي هو والده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم. ثلاثة رهط يعني كانوا في مجموعة هم الثلاثة. نعم. والرهط يطلق على الثلاثة وأعلى من ذلك. وممن كان قبلكم يعني من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل ولاد يعقوب، يطلق هذا على كل الأنبياء السابقين من نسل إبراهيم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، منهم المؤمنون المسلمون الموحدون ومنهم دون ذلك، حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوا، دخلوا الغار يتوارى من المطر كما وضحت الرواية بلفظ آخر تقدم، فدخلوا فانحدرت صخرة بسبب المطر من الجبل فسدت عليهم الغار ولا يستطيعون الخروج لكبر الصخرة. كذلك المسألة ما فيش حيلة في إخراج الأمر إلا أن يكون في أمر خارق من عند الله تبارك وتعالى ومن عند الله. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، اللي هي الدعاء بفعل العمل الصالح، وهذا من أنواع التوسل المشروع، توسل بفعل العمل الصالح. والتوسل المشروع بيبقى التوسل بأسماء الله وصفاته، ده أول نوع، التوسل بفعل العمل الصالح الثاني نوع التوسل بدعاء الحي الصالح. نعم. هذا هو الذي يقرب من الله تبارك وتعالى. أما ما سوى ذلك فقد يكون شركا وقد يكون كبيرة من الكبائر. نعم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. نعم. لا أغبق، الغبوق يبقى شرب اللبن حلبه وشربه في العشاء أو على مدخل الليل يعني. نعم. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، أتأخرت بسبب شيء معين انشغلت به، فلم أرح عليهما حتى نام، يعني ما رجعتش إلا وهم كانوا نايمين. نعم. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، عشان يشربوا اللبن لكن وجدهم نيام، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، يعني ما رضيتش أنني أسقي أولادي أو أسقي أهلي قبل أبويا وأمي وهم نايمين. نعم. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فضلت شايل اللبن أنتظر هم يشربوا الأول لما يصحوا، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. نعم. ابتغاء الوجه، الوجه وجه الحق سبحانه وتعالى، وده صفة من صفات الذات معلومة المعنى مجهولة الكيفية، لا يعرف ولا يعلم كيفية وجهه إلا الله، لم نره ولم نر له مثيلا. ففرج عنا، فعل دعاء، التفريج وصف فعل، والمفرج ليس من أسماء الحسنى لأنه لم يرد به توقيف. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، يعني قدر الله عز وجل أن تنفرج هذه الصخرة شيئا قليلا باستجابة الحق لدعاء هذا الرجل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها، يعني أراد أن يضاجعها في الحرام. نعم. فامتنعت مني، يعني تمنعت ورفضت لأنها امرأة تقية، حتى ألمت بها سنة من السنين. سنة يعني أصابها الفقر أو العوز واحتاجت فلوس. نعم. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار. في الرواية اللي سبقت أن يعني أخبر أن هي محتاجة 100 دينار، وهذه أيضا فيها فأعطيتها 20 و100 دينار لما ذهبت إليه. ولا تنافي بين الأمرين، لأن التقريب ممكن 100 دينار يجي 20 في الكسر، أو أن القضية 120 على اعتبار أن هي اللي طلبت، يعني على أن تخلي بيني وبين إيه نفسها. ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا يجوز لك أن تزيل بكارتي في الحرام، لابد من الحلال وهو الزواج الشرعي. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء. هو ده الشاهد من إيراد الحديث بالنسبة للباب اللي بابه الإمام البخاري، واللي بيركز عليه الإمام البخاري بحيث أن الحديث كله المراد منه هي الحتة دي، إني استأجرت أجراء، والرواية الثانية استأجرت أجيرا، اللي هو تبقى من الأجراء. نعم. استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، هو اللي بقي، فالأمر ما فيش فيه خلاف، لأن القضية حصلت لواحد بس مش حصلت للثلاثين. نعم. أو العدد الكبير اللي هو الأزراء، يعني العدد ما حددوش يعني، لكن المقصود واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. كثرت منه الأموال يعني زادت زيادة كبيرة جدا جدا. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. أنا ما خدتش أجرتي من سنتين ثلاثة أو مدة طويلة يعني. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. هنا له أجرة متعانى أمانة، استثمرها مين؟ هذا الرجل اللي هو أجرهم، وزادت وأصبح في فضل من المال كبير جدا جدا، بس هو استثمرها لصاحب المال. نعم. وليس له. نعم. فقلت: إني لا أستهزئ بك. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله، خد كل ماله، فاستاقه فلم يترك منه شيئا. أنا حتى ما تركش للرجل إكرامية حتى في مقابل العمل يعني. نعم. الراجل ما كانش زعلان ولا حاجة، لكن بيقول: اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. هذه قصة حقيقية حدثت لبني إسرائيل أو لرهط من بني إسرائيل، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها بالوحي، ربنا أخبره عن هذه ليعرف الناس بعض الأحكام المتعلقة في البيع والشراء أو في غير ذلك يعني. نعم. لكن الشاهد هنا أن هذا في شرع من قبلنا، وطالما أقر النبي عليه الصلاة والسلام فهو إيه؟ شرع لنا. نعم. يعني شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. نعم. نعم. باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمئة ألف، قال: ما تراه إلا نفسه. نعم. الإمام البخاري يقول: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الإيه؟ الحمام. القصد من هذا الحديث أن الشخص قد يعمل ويأخذ الأجرة ليتصدق بها. نعم. أخذها من حديث أورده الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي، حدثني أبي اللي هو يحيى، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق اللي هو شقيق بن سلمة وكنيته أبو وائل. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل. كلمة يحامل يعني يحمل على ظهره بالأجرة، اشتغل حمال يعني. نعم. فيصيب المد، يعني أجرته كام؟ مد. يأتي بالمد يتصدق به، وكانت الصدقة في وقتها ضرورة قد تصل إلى الوجوب بسبب احتياج الأمة واحتياج النبي عليه الصلاة والسلام وقتها إلى تجهيز جيش زي جيش العسرة أو أي جيش، أو ناس مثلا فقراء محتاجين طعام فيشتغلوا ويبدوا يتصدقوا حتى بالمد. نعم. المد يعني يطلع نص ساعة تقريبا أو ربع ساعة. ربع ساعة. نعم. كان إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمئة ألف، يعني ربنا فتحها ووسع المسلمين بعدما انتصروا ومكن الله عز وجل لهم، فأصبح الشخص الواحد بعد ما كان بيشتغل بالأجرة واشتغل على ظهره دلوقتي له كام؟ 100,000. نعم. قال اللي هو أبو وائل، اللي هو شقيق، اللي هو أبو وائل: ما تراه إلا نفسه. يعني بيتكلم إن له 100,000 مين؟ أبو مسعود الأنصاري. نعم. قل وإن لبعضهم 100,000، يقصد نفسه، يعني هو اللي عنده 100,000 بعد ما كان بيشتغل حمال على ظهره. الشاهد هنا في انه قال بس ايه كلمة فيحامل فيصيب المدة ويجيبه يتصدق به. نعم. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به. وأجرة الحمال أخذ منها كمان، إن الحمال بدله أجرة يشتغل بحمل الشيء حتى يحصل على رزقه. نعم. باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. نعم. هنا باب أجر السمسرة على اعتبار أن السمسرة بضوابطها، يعني السمسرة مش أي سمسرة، مقصود بالسمسرة اللي يبقى فيها مال حلال ما فيش فيه غرر ولا غش. ولم يرى ابن سيرين، لو محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والحسن، أيوة الحسن البصري، بأجر السمسار بأسا. سمسار ما فيش مشكلة ولا حاجة في أجره. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. على البضاعة دي هتروح تبيعها، أنا مطلوب في البضاعة دي 300. نعم. أنت وشطارتك بقى اللي يزيد يبقى بتاعك، مش إشكال ولا حاجة. وقال ابن سيرين: إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به، بحيث ان هم يشتركوا مع بعض، هو والسمسار اللي هيبيع، انا ليا نسبة كذا وانت ليك نسبة كذا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند ايه؟ شروطهم. هو ده الفيصل في قضية السمسار. لان هنا الامام البخاري بيبقى له طريقة عجيبة جدا جدا. ان احيانا يبقى في حديث ينهى عن السمسار. نعم. وتلاقيه مبوب الباب في جواز السمسرة، أو جاب حديث تاني في هذه المسألة زي الحجامة مثلا، النهي عن ثمن الدم، وبعد كده يجيب حديث في أن الرسول إدى أجرة للحجام. طيب هو بيجيب المتعارضات دي عشان إيه؟ اللي يبدو منها التعارض، يعني علشان يحلها، عشان يبين أن ده كان لعلة وده كان لعلة. نعم. وطبعا الشراح قايمين بالواجب، يعني ما حدش كتابه اتشرح في التاريخ كله بعد كتاب الله عز وجل زي صحيح البخاري. حتى في موسوعه كامله باسم البخاري، كتب وشراح وروايات اهتموا بالرواه، بكل ما يتعلق بشيوخ البخاري، بتلامذه البخاري، بطريقه البخاري، معلقات البخاري، تبوبات البخاري. يعني مفيش كتاب اتخدم في تاريخ الناس، خلينا نقول في تاريخ الناس كلها. نعم. بعد كتاب الله عز وجل الا ما ورد في صحيح البخاري. لكن شوف هنا بيواجه المشكله، ما بيسيبهاش، يقول لك انا ليه اعرض حاجه يبدو منها تعارض؟ لا، تم انا يعني اخبيها او اجيبها في جنب او اطنشها. لا، ما بتعملش كده. كلامه واضح جدا جدا جدا ان يواجه المشكله يحط حلها. فاللي مش قادر يستوعبها بسبب جهله اما بعلم الحديث او جهله بالدين نفسه، زي ما بنشوف دلوقتي يعني رويبضات لا حصر لهم يجي يطعنوا في البخاري بسبب جهلهم هم. نعم. أو المرض والغرض اللي في قلوبهم من شغالين مرتزقة عند اليهود والنصارى عشان يدمروا السنة. ما احنا كل تقريبا اللي موجودين دلوقتي على الساحة إلا من رحم الله فيما يظهر في الإعلام العربي أو المصري أو الإعلام اللي موجود كله للطعن فين؟ في صاحب بخاري بمثل هذه الأشياء. فإحنا بنتكلم على السمسرة دلوقتي، اللي قالوا في الباب فيش حاجة في السمسرة، صح كده؟ طيب نقرأ الحديث كده اللي بعده. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ابن عباس بيقول قبل كده لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وباب أجرة إيه؟ أجر السمسار، وإن الكلام ده جائز مش في حاجة. وهنا بيقول لك لا، لا يكون له إيه؟ سمسار. فجماعة اللي هم قلوبهم مريضة وقلبهم فيه غرض، هو البخاري مش شايف قدام منه إن فيه هنا حاجة متعارضة؟ ولا أنت يعني بتشوف هو مشوفش؟ ده أوردها خصيصا عشان يقول لك إن هنا مش معنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الربان ولا يبيع حاضر لباد ان العمل في السمسرة غلط. لا، ده دي حالة ارتبط فيها السمسرة بالغرر والغش. ان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان، والركبان اللي جايين بالبضاعة راكبين الإبل بتاعتهم من الصحراء ما يعرفوش حاجة عن السوق. نعم. فواحد سمسار يطلع يستغل جهلهم بالسوق في ان ياخذ منهم البضاعة بسعر لا يعادل قيمتها، يخسرهم كتير جدا جدا، ويستغل الناس اللي موجودين في السوق في ان هم لا يجدوا البضاعة او يجدوها بسعر غالي جدا فيحتكرها. نعم. يبقى النهي هنا على اما تكون السمسرة فيها غرر او فيها خداع او غش، لا يبيع حاضر لايه؟ لباد. ونهى عن تلقي الركبان عشان الركبان يصلوا ببضاعتهم الى السوق والناس تشتري وتشوف. او ان كان القصد ان هذا السمسار هيقوم بالواجب الشرعي من غير خداع يبقى داخل في المشروع ان احنا ده تمنه في السوق قد كده. نعم. انا هبيعه لك هتدي لي فيه قد ايه؟ مكسبي فيه قد ايه؟ من غير غرض. يبقى في هذه الحاله جائز. يبقى اي واحد عاقل هيرى الكلام هيقول لك ما فيش اي مشكله ولا حاجه، هو الاشكاليه في اللي عاد بس يطعن في البخاري على الفاضي وهو المليان. حتى ما عندوش حاجه نقول عليها مليان، كله فاضي. المليان عنده مرض وغرض في قلوبهم زي ما بيحصل من ابن البحيري وابراهيم عيسى وسعد الهلالي وغيره ممن يريد ان يجعل ديننا عبثا. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له ايه؟ سمسار. نعم. باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابي، حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق، حدثنا خباب قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فاتيته اتقاضى فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ نعم. هذا الحديث تقدم قبل ذلك، لكن هو هنا شاهد لشيء معين يقصده الإمام البخاري. باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، يعني يشتغل بأجرة في أرض الحرب ويبقى العمل بتاعه يديه بالدين، يعطيه بالدين للمشرك. حدثنا عمرو بن حفص بن غياس، حدثني أبي اللي هو حفص بن غياس بن طلق بن معاوية، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق الأجدع أو مسروق بن الأجدع حدثنا خباب اللي هو خباب بن الأرط رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا، قينا يعني حداد، نعم. اشتغل في الحديد يعني، فعملت للعاص بن وائل، اشتغلت له حاجات طلبها مني يعني، نعم. فاجتمع لي عنده، اجتمع لي عنده يعني دين على العاص لي أنا بسبب كثرة الحاجات اللي عملتها له، فأنا عايز المقابل. فأتيته أتقاضاها، يعني أخذ حقي، فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. نعم، هو كان أسلم والعاص بن وائل كافر، قال له أديلك حقك بس بشرط أنك تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث، فلا يعني لغاية ما تموت وتبعث مش هأكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحق اللي انت أخذته أخذه منك اليوم يعني. نعم والله حتى تموت ثم تبعث. طبعا البعث هنا وصف فعل، وهنا فعل مسند إلى الله تبارك وتعالى، والبعث ليس من أسماء. قال وإني لميت ثم مبعوث، يعني بقوله على سبيل الاستنكار يعني، أنا ميت وسأبعث مرة أخرى. يقول الخباب رضي الله عنه قلت نعم، قال له طيب فإنه سيكون لي ثم مال، يعني هناك هيبقى لي عندي مال وولد، أبقى أجيب لك سعيد فأقضيه، طالما أنني حموت وأبعث فأنا حديك من المال اللي هيبقى لي هناك. نعم. فأنزل الله تعالى قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، هيبقى لي مال لما بقابل ربنا سبحانه وتعالى. طيب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل هو شاف علم الغيب إن هيبقى له مال يوم القيامة وهيبقى في الجنة وخد عهد عند ربنا إن له مال، ولا كذاب؟ كلا، لا له مال والعهد، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرض. كلمة نعم. ونرثه ما يقول على إن ربنا سبحانه وتعالى سيميته بلا مال، هيقابل ربنا فرض، والمال اللي كان له هيسيبه في الدنيا قبل ما يروح فين؟ في الآخر. نعم. ونرث ما يقول ويأتينا فرضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد الآيات. نعم. الشاهد هنا أن الإمام البخاري استدل بالحديث على أن الرجل يعمل حتى لو عنده مشرك ويتقاضى حقه. طبعا في هذه القضية لو واحد شغال في الغربة هم شبه ذلك وحقه ضاع عليه بيشكي للدوائر اللي موجودة هناك، يعني إذا عرف ياخد حقه خير ما خلاص هيعمل إيه؟ أنت ليه وديك هناك أصلا؟ أنت خد بالك إزاي؟ نعم. طالما أنت عارف تاخد حقك. فأصبحت المسألة الآن، وهذا هو المفترض، إن الشخص ما يعودش في بلاد المشركين أو بلاد الكفرة إلا إذا كان فيه ضرورة، ما راح يتعلم شيء معين في أمور الدنيا المسلمين محتاجينها، إنما يقيم هناك وهو يعلم إن هؤلاء لا يخافون الله عز وجل ولا يعدلون. اللي بيحصل في فرنسا الآن مش عدل، أي قضية على مسلم يضيعوها، نعم، وأي قضية لهم هم يستوفوا حقهم من المسلم أضعافا مضاعفة. صحيح. وأصبح كل اللي تغنوا به من الحرية والمجتمعات الغربية والثقافة عند المحك، لما انتشر الإسلام وبان نور الحق سبحانه وتعالى وبدأ المجتمع الغربي ينقرض ظهر على حقيقته. مش حكاية بقى ان احنا مجتمعات فيها حرية وديمقراطية، لا الكلام ده كله طلع كلام فاضي. نعم. نعم. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم 10. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت، الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. نعم، هذا الباب فيما يتعلق بالأجرة على التعليم أو الرقية بالنسبة لكلام الله عز وجل أو نعم. كتاب الله. والباب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، يعني بعض أحياء العرب كان له وضع معين، فواحد رقى سيد هذا الحي بفاتحة الكتاب. حتى تخصيص أحياء العرب هنا بيعترضوا فيها على الإمام البخاري في مسألة يعني الرقية مش عن على أحياء العرب بس، على كل الأماكن عرب وغير عرب. بس الإمام البخاري قال فيها على أحياء العرب عشان القصة اللي وردت وخد منها الباب كانت في حي من أحياء العرب. والإمام البخاري زي ما قلت لك دوره ان هو يحط عنوان على الملف الوثائقي او على الشريط نعم اللي وصل، ما بيألفش هو قصة، لا ده هو اللي حصل بينقل منتهى الأمان. فإيه اللي ممكن يناسب في هذا الحدث علشان آخذ منه وأحط عنوان، فأحط الجزئية دي بالعنوان ده. فهم قالوا ده كان ممكن يخليها عامة، يعني مع إنها ورد في حي من أحياء العرب رقية بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. نعم. على اعتبار تعليم كتاب الله عز وجل يحق لك أنك تأخذ عليه أجر في مقابل الوقت اللي أنت بتبذله في تعليم كتاب الله، لأن نعم. المهمة من أشرف المهام أنك تعلمه. بس المسألة ما تبقاش مبنية على التجارة بكتاب الله، يعني أنت عندك العلم وحازق فيه وكل حاجة، أنت بتاخد أجر على وقتك. لكن بعض الناس مثلا في تعليم القراءات أو الإجازات بياخدوا فيها عشان يديله الشهادة أموال طائلة، وتحولت المهنة إلى تجارة. أنا أديك إجازة في قراءة ورش أو قراءة حفص أو قراءة ابن كثير أو قراءة كذا أو القراءات العشر في مقابل مبلغ 100,000 أو 200,000. نعم. ويعلموا كده كلمتين أي كلام وخلاص، مش تعليم حقيقي. يعني دي تجارة انتشرت وأصبحت للأسف يعني حتى من كثرة انتشارها أصبح ريحتها مش حلوة. كنا نرغب في إن احنا نضع حدا لهذا والمسلمين يتعلموا بصورة عملية في غير مقابل في الأصل، أو في مقابل يكون يحترم فيه كتاب الله عز وجل. نعم. دي بتحصل يعني. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. يعني ما اشترطش عليه يقول والله تدي لي قد كده، زي ما جماعة اللي بيقروا القرآن فيقول لك إذا قارئ القرآن والله أنا باخد في الليلة قد كده. ده برضو لا يجوز. نعم. يعني انت دلوقتي بتتاجر بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ده المفروض انت بتعلم كلام الله عز وجل تعليم، اللي هيدهولك بتاخده في مقابل احتساب الوقت. يبقى احتساب الوقت اللي هتاخده لو انت بتشتغل في العرف قد كده يبقى تاخد ما يقابل هذا، اما تعليم كتاب الله فالثواب عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم، مش استغلال وتجارة بكتاب الله عز وجل. عشان كده بيقول لك: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله. نعم. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. والمقصود معلم اللي بيعلم القرآن والسنة، وإن كان يدخل فيها المعلم بصفة عامة اللي بيدي دروس أو غيره يعني. وأعطى الحسن دراهم 10، أي اللي بيعلم الحسن البصري. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. المقصود بالقسام اللي هو شغال في قسمة الأراضي وفصلها، قسمة الأراضي إيه وفصلها دي عايزة مهنة، عايزة مهندس مساحة يجي يفصل والحدود ويحددها يعني، فبياخد أجر في مقابل هذا، أنا مفيش إشكال فيه ولا حاجة يعني. نعم. يعني كل كلام مبني على تعليم الآخرين حدك فين وحدك فين، وكأنها مسألة فصل وقضاء بين الناس يعني. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم، أن ياخد رشوة من أحد الطرفين عشان يحكم لصالحه، ده اسمه سحت. وكانوا يعطون على الخرص، كانوا يعطون على الايه؟ الخرص. الخرص اللي هو واحد خبير في تقدير الاشياء، بيسعر الايه؟ السلعه بناء على خبره. نعم. انا اجيب واحد مثلا مقاول يجي يشوف بيت، البيت ده يساوي كام؟ فهو نظرا لانه خبير في حسابات الاموال وبنيتها وكلام من ده، حجبه كفترة معينة يشوف لي بيت معين أو حاجة زي كده، فبياخد في المقابل. زي واحد مثلا صنايعي بجيبه علشان يشوف سيارة أنا هشتريها دي تسوي كام بالضبط وكويسة ولا لا. ده زي نظام الخرص بالضبط. الخرص كان يبقى للثمر، للثمر اللي هو البلح وكده يعني، يشوف النخلة دي تطلع لها كام كيلة من التمر. نعم. ازاي؟ فهذا الرجل خبير وعنده مهنة، فبيشتري منه الخبرة على او بيشتري منه الجهد في خبرته اللي بيعلم فيه الناس وبيحكم فيه بين الناس. نعم. بس مش فيها رشوة طبعا، لان الرشوة هنا هتبقى سحت. هذا ما ذكره الامام البخاري في هذا الباب، ولسه بقى هيجيب احاديث في بيان هذا الامر. نعم. نعم. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا. نعم، هذا الحديث أورد الإمام البخاري في بيان الرقية على حي أو على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. نعم. بقول حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة اسمه وضاح ابن عبد الله، عن أبي بشر جعفر ابن إياس عن أبي المتوكل علي ابن داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، كانوا رايحين في غرض معين، والنفر دول يعني عدد في الغالب كانوا 30، على حسب ما ورد في مواضع أخرى كانوا تقريبا 30 نفر يعني. نعم. وبعضهم قالوا رهط، والرهط يعني 12 أو يزيد شوية، لكن في الواقع إن هم تقريبا كانوا 30 يعني. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوه، نزلوا على حي من أحياء العرب كان بالليل. فطلبوا الضيافة، وحق الضيف معروف، نعم، يقوم بإطعامه أو بالواجب اللي عليه بما يوجب ذلك يعني. فأبوا أن يضيفوه، رفض، ما فيش بقى لعلة الرفض غير أنهم رفضوا أنهم يضيفوه، نعم. فلدغ سيد ذلك الحي، أصابته لدغة من عقرب أو حي أو ما شابه ذلك يعني، نعم. فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء، حاولوا يبحثوا عن سبب علشان يعالجوه من اللدغة ديت، ما فيش فايدة، والرجل يعني خلاص وصل على أو شارف الموت، نعم. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا أن يقوم دفع علينا، لعله أن يكون عندهم أو عند بعض أو يكون عند بعضهم شيء فأتوهم، أروح لهم عشان إيه، دور على سبب عندهم، الرجل حيموت يعني، سيد الحي. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء، يعني سبب من أسباب العلاج؟ فقال بعضهم: نعم، واحد منهم قال: نعم، والله إني لأرقي. لأرقي، الرقية أمر مشروع ومعلوم، نعم، بحيث إن ممكن يرقي بكتاب الله عز وجل أو بأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببا في الشفاء، نعم، يعني طلب ممن خلق الداء والإيه والدواء. فبعض الناس يقول لك: لا ده مش سبب، لا هو سبب، وده اللي حصل، وده أمر يقيني، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره، نعم. ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، انتوا اصلا كنتوا بخلاء معانا، واحنا طلبنا منكم الضيافه ما ردتوش، فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، ادونا بقى المقابل، تدونا ايه المقابل، واحنا نيجي نرقي الراجل. فصالحوهم على قطيع من الغنم، القطيع من الغنم ده كان 30 شاة تقريبا، كل واحد قال ياخد شاة. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين ويتفل عليه، يعني ينفخ بعد أن يقرأ على الرجل حتى يبرأ ويدعو الله عز وجل. يدوب خلص القراءة، فكأنما نشط من عقال، كأن الرجل كان مشلول ومتكتف وقام واقف على طول، نعم، شفاه الله عز وجل. ازاي ده واحد يقول لك ازاي، والله يعني كرم لهذا الرجل، ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاءه وشفاء. فانطلق يمشي وما به قلبه، قلبه يعني ايه، يعني حاجه تقلبه او توقعه، لان كان يجي يقف وهو مصاب بالسم او اللدغه هيقع، ما هوش قادر يتحرك، فوقع والشل يعني، نعم. فانطلق يمشي وما به قلبه، قال: فاوفوهم، اي فعلا أعطوهم جعلهم، فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا، يعني ادوا كل واحد بقى ايه نصيبه. فقال الذي رقى: لا تفعل، انا اصلا لما رقيت كان عزم مني او حاجة القيت في روعي في انني ايه ارقيه بفاتحة الكتاب، بس انا مش عارف حكم اللي احنا عملناه ايه، يعني هذا صحيح ولا غلط، والمال ده ناكله ولا ما ناكلوش، فقال ما حدش يقرب منه لما نروح للنبي عليه الصلاة والسلام وإيه ونسأله، نعم. ده دليل على إن أي حاجة كان بيعملها الصحابة ما تبقاش مقررة إلا لما يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن أقرها يبقى شرع، ما أقرهاش ما تبقاش شرع. ولا يقاس عليه إن واحد يألف في الدين دلوقتي أو يعمل لك: أنا والله هألف له رقية أو هألف لي كذا أو ورد أو ورد وده مقبول، لا، هل أقروا النبي عليه السلام ولا ما أقروش؟ طبعا ما يعرفش يروح النبي عليه السلام يقول لك: أنا شفته في الحلم ولا في المنام، ده الكلام ده تروح تضحك بقى على الناس، إنما أيام النبي عليه السلام هنا السنة التقريرية وإقرار النبي لهم هو الشرع، يعني الكلام ده مشروع، يستطيع الإنسان إن هو يكرر اللي حصل بالضبط، إنما أغيرني لا، برجي واحد بفاتحة الكتاب. لكن واحد يقول لك والله انا عايز الاقي بصورة ويل المطففين، هتنفع؟ انت عارف بعض الناس زي احمد عبد العوض مثلا، نعم، مؤلف علاجات وأدوية كلها على أساس اجتهاد عقل منه، هو لا هو متخصص ولا شيء من هذا القبيل، يألف في دين الله عز وجل، وده علاج المربوط، وده علاج معرفش ايه، وده علاج اللي عنده تعب في الكبد، وده علاج اللي عنده فيروس سي، وده علاج. انت جبت الكلام ده منين؟ ما شاء الله أستاذ دكتور وبيتاجر بهذا الأمر في دين الله تبارك وتعالى، للأسف يعني. يعني الواحد لو قرأ القرآن مرة يمشي خلاص على طول لا، هي القضية كلها مرتبطة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز الرقية، نعم، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل رقى بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. المهم أن لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، نعم، فننظر ما يأمرنا، ناخذ الحاجة دي ولا ما ناخدهاش، هل دي رقية ولا مش رقية. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، يعني ذكروا له القصة اللي حصلت بالضبط، ومعهم الغنم. فقال وما يدريك أنها رقية. أنت كلمة ما يدريك يعني أنت ما تعرفش أنها رقية، من قالك أنها رقية؟ ما أدراك كذا، يبقى هو عارف الشخص اللي بيعمل. وما يدريك يعني أنت ما تعرفش أنها رقية. هو طبعا رقى بناء على اجتهاد منه في حاجة يعني جاءت في خاطره أو خاطر حق من قبل الحق سبحانه وتعالى إن الكلام ده يعمله، ولعله يكون سبب في الايه في الشفاء يعني. وقد كانت سبب فعلا في الشفاء. والقصد هنا إن ربنا استجاب دعاء هذا الشخص ببركة فاتحة الايه الكتاب، وبالفعل شفى الله عز وجل وأبرأه. نعم. فهم أخذوا منها الرقية بفاتحة الايه الكتاب، إنه علم بكتاب الله عز وجل وقرأ فاتحة الكتاب وأخذ أجر في مقابل هذا العمل اللي فعله. نعم. ثم قال قد أصبتم. يبقى قد أصبتم فعلا هذه سبب في إبراء المرض، دي حاجة، وأصبتم في أخذ الأجر على هذه الرقية، نعم، وأصبتم في أن أنتم عملتوهم بالعدل، نعم، لأن أصلا في هذه لو كان هم ضيفوهم وعملوا الواجب الشرعي معهم ما كانش حصل أن طلبوا منهم حاجة، كانوا حيرقوا كده وخلاص. صحيح. لكن لأنكم وجدتم معاملة سيئة فعملتم أنتم بالإيه؟ بالعدل. قد أصبتم، اقسموا أي هذا المال بينكم يعني، إنه حلال، واضربوا لي معكم سهما، يعني اعملوا حساب النبي عليه السلام. نعم. عنده ضيوف أو حاجة لأن الوقت دي موجودة في مال إيه حلال، واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري، وقال شعبة ابن الحجاج ابن الورد، حدثنا أبو بشر جعفر بن إياس، سمعت أبا المتوكل اللي هو علي بن داود بهذا الحديث. نعم. نعم. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم ما واليه فخفف عن غلته أو ضريبته. نعم. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإيه الإماء. نعم. العبد والأمة المملوك، فإن سيده أو مالكه يجعل جعلا على عمله، حيث أنت هتشتغل وتجيب لي في اليوم قد كده أو في الشهر قد كده، وكذا المرأة على اعتبار أن هي بتشتغل شغل مشروع، مقصود بذلك مثلا عاملة في مكان في مصنع في شيء من هذا القبيل، ده بتشتغل في النسج في الغزل أو ما شابه ذلك، ويبقى فيه مقابل على هذا. نعم. حتى تشتري هي ايه حريتها، او يشتري الانسان حريته، او يعتق كأمر شرع الله عز وجل في العتق للكفارة او للصدقة او ما شابه ذلك. نعم. من ابتلاء الحق سبحانه وتعالى للعباد وتصريف الامور بينهم على وجه الابتلاء. بيقول امام البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة، أبو طيبة ده كان عبد بيشتغل في الحجامة، نعم، وبيدي ضريبة في مقابل إيه عمله لسيده. حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، واللي قام بالحجامة هذا العبد اللي اسمه أبو طيبة، نعم، فأمر له بصاع أو صاعين من طعام. الرسول هو اللي اداله كده. وكلم موالي فخفف عن غلته أو ضريبته. يعني ممكن أقول لك كلمة الضريبة موجودة أهو، يبقى يجوز فيها إيه؟ الضرائب. نعم. يبقى الدولة تفرض ضرائب زي ما عايزة. لما يكون الشعب عبيد عند إيه؟ الرئيس. وشغل عنده وبيبيعهم زي ما عايز. نعم. ده لو كان ايه الامر متعلق بضريبه. لا، الضريبه هنا ضريبه العبد وتعاهد ضرائب الايه الاماء. انت واخد بالك ازاي؟ لكن الامر مش كده. حق صحيح. المال بالنسبه للحر الزكاه. وممكن بالنسبه لموضوع الضرائب ما يبقاش كده، هو يقول لك القيمه المضافه، ده اسم كويس على اساس ده حق الايه للدوله علشان تحسن الخدمات بالنسبه للناس، ويبقى في يعني خدمه فعليه بالنسبه للناس. لكن الشاهد موجود لما يكون ايه عبيد. نعم. فواحد يقول لك ضريبه، نفس الضريبه قالوا البخاري هي، بس قالوا على العبد او على الامن. دلوقتي ما فيش عبيد. يعني ما نقولش على اي مصري انه عبد لايه رئيس البلد. سبحان الله. يعني نعم. افهمهم بتوديهم في حتت خراب. صحيح. نعم. فامر له بصاع او صاعين من طعام، وكلم موالي اللي هو سيده فخفف عن غلته. كان بياخد ثلاث اصاع، لما كلم النبي عليه الصلاه والسلام اخذ صاعين فقط في الشهر او في الاسبوع او في اليوم، الله اعلم كان ازاي. نعم. فخفف عن غلته او ضريبته. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قاتل البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.